بعد ذلك ننتقل إلى تفسير سورة عبس، وتسمى سورة الصاخة وسورة السفرة، وهي سورة مكية وآياتها 42، نزلت بعد سورة النجم، تناولت شؤون العقيدة والرسالة والوحدانية. بدأت بذكر قصة الأعمى عبد الله بن أم مكتوم الذي جاء إلى رسول الله يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله، وكان الرسول مشغولا مع جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام، فعبس صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه، فنزل القرآن بالعتاب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ثم تحدثت السورة عن جحود الإنسان وكفره الفاحش بربه مع كثرة نعم الله عليه، ثم تناولت دلائل القدرة في هذا الكون، حيث يسر الله للإنسان سبل العيش فوق سطح هذه المعمورة. وختمت السورة الكريمة ببيان أهوال القيامة وفرار الإنسان من أحبابه من شدة الهول والفزع، وبيانت حال المؤمنين وحال الكافرين في ذلك اليوم العصيب. وقد سميت السورة الكريمة بسورة عبس، حيث ورد بها قصة الصحابي عندما دخل على الرسول وعبس الرسول لأنه كان يأمل في إيمان كبار القوم. وقد اشتملت السورة على كثير من المواعظ. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. الالتفات من الغيبة للخطاب زيادة في العتاب، أو يذكر فتنفعه الذكر، أما من استغنى فأنت له تصدى، أما الغني فأنت تعرض له لعله يهتدي، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها تتشاغل عنه وتنصرف عنه، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، خص بها الملائكة، أما الآدميون فصفتهم أبرار. وبر أبلغ من بار، فبررة جمع بر، أما أبرار جمعها بار، مفردها بار. وهذا بناء على رواية تفضيل الملائكة على البشر، كرام بررة، أي خلقهم كريم وأخلاقهم بارة طاهرة. ولذا جاء في الحديث الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران: قتل الإنسان ما أكفره، تعجب من إفراط كفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، هذا تفصيل بعد إجمال، ثم السبيل يسره، ثم أماته فقدره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شق، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الأب هو الحشيش للبهاء وهو الكلأ. نعم، والقضب هو الحب، كل ما يسكر من الحبوب، والقضب هو التي تأكلها الدواب رطبة، ويقال لها القط أيضا. فإذا جاءت الصاخة، لأنها تصخ الآذان وهو اسم من أسماء يوم القيامة، أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أي مستنيرة، ضاحكة مسرورة مستبشرة بنعيم الجنة وهم أهلها، ووجوه يومئذ عليها غبرة، والعياذ بالله،